قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الأضحية وهي سنة مؤكدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأضحية، أي الباب الذي تذكر فيه أحكام الأضحية. والأضحية في اللغة أيها الإخوة لها عدة تصريفات، فيقال أضحية بفتح الحمزة، ويقال أضحية، يعني يقال أضحية بضم الهمزة، ويقال أضحية بفتح الهمزة، وهي تجمع على الأضاحي، وهو الباب الذي عنون به المؤلف باب الأضاحي، لكن الياء أحيانا تخفف فيقال باب الأضاحي، وأحيانا يقال الأضاحي، وأيضا يقال لها ضحية ولكنها تجمع على ضحايا، ويقال لها أيضا أضحاه بفتح الهمزة وتجمع على أضحى. هذا هو ما يتعلق بتصريفاتها. أما الأضحية أيها الإخوة فهي مشروعة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما دليل مشروعيتها من الكتاب العزيز فهو قول الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. قال جمع من المفسرين: يعني المراد بالنحر ذبح الأضحية بعد الصلاة. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث أنس المتفق عليه الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما صلى الله عليه وسلم بيده وكبر وسمى وكبر. وأما الأضحية فلا شك أن لها فضل، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما من عمل يوم النحر أحب إلى الله سبحانه وتعالى من إراقة دم. إذن هذا دليل على فضيلة الأضحية وأهميتها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم راغب فيها، وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه عن أهل بيته وأمته من المؤمنين، وهي بلا شك كما سيذكر المؤلف سنة عند جمهور العلماء ولكن فيها خلاف. قال رحمه الله: باب الأضحية وهي سنة مؤكدة، لما روى أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: رحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. يعني قال بسم الله الله أكبر، ولذلك الإنسان إذا ذبح الأضحية يقول بسم الله والله أكبر، وله أن يزيد اللهم هذا منك ولك، يعني له أن يقول ذلك، وله أن يقول هذا عني وعن أهل بيتي، وله أن يقول أيضا عن فلان إذا كان وكله، وله أن يسكت ويكتفي بالنية، وأيضا يسمي عليها، وكل هذه المسائل إن شاء الله ستأتي. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذبح الأضحية بكبشين، الكبش معروف والخروف، وأملحين يعني الأملح ذكر العلماء فيه من أهل اللغة عدة أمور. الأملح هو الأبيض الذي يخالطه سواد، ومنهم من قال الأبيض الخالص البياض، ومنهم من قال الأسود الذي تعلوه حمرة، ولكن المراد بكبشين أملحين أي أن لهما رونقا وأقرنين، كل منهما له قرنان حسنان، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار كبشين أملحين، اختارهما صلى الله عليه وسلم من أطيب ماذا بهيمة الأنعام من الغنم من الضاني. قال: ووضع رجله على صفاحهما. ووضع رجله على صفاحهما يعني وضعها على جنبها، يعني على صفحة عنقها، هذا هو المراد، يعني الصفحة يعني على صفحتها على جانبها. والقصد من ذلك أن المضحي أو المهدي إذا وضع رجله على صفيحة الذبيحة فإنه يثبتها حتى لا تضطرب، وربما أنه ترتب على ذلك إيذاؤها بالنسبة للذبح أو إيذاء ذابحها، لأنه ربما مع حركتها تصل إليه الدماء ونحو ذلك. إذن المراد هنا أن يضع رجله على صفحتها، أي على جانب عنقها، والهدف من ذلك هو تثبيتها وترصيتها حتى لا تهتز وتضطرب. قال: متفق عليه. قال أبو زيد رحمه الله: الأملح الأبيض الذي فيه سواد. وقال ابن الأعرابي: هو الأبيض النقي. قال رحمه الله: والتضحية أفضل من الصدقة بقيمة. وقلت لكم هناك من قال هو الأسود الذي تعلوه حمرة، يعني وذكروا أشياء كثيرة فيما هو الأملح، والمراد أن يختار الإنسان من أجود وأحسن الضحايا. قال: والتضحية أفضل من الصدقة بقيمتها. ما معنى هذا الكلام: والتضحية أفضل من الصدقة بقيمتها؟ يعني الأضحية لها قيمة كما هو معلوم، فلو قدر أن قيمة الأضحية 500 ريال، فأيهما أفضل، أن تشتري أضحية وتضحي بها وتأكل منها وتوزع على الفقراء وتهدي، أو أن تتصدق بالقيمة؟ المؤلف هنا يقول: الأفضل أن تضحي، يعني شراؤك بهذا المبلغ أضحية لتضحي بها وتطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من أن تتصدق بهما، مع أهمية الصدقة أيها الإخوة وفضيلتها. والله سبحانه وتعالى يقول: إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. ومن السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لكن مع ذلك الأضحية أفضل. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، وأيضا أمر بالأضحية، وقال عليه الصلاة والسلام: من كانت له سعة، يعني من المال، فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. إذن هذا فيه حظ على التضحية، على الأضحية، وأن الإنسان يضحي بها. إذن مراد المؤلف بإيجاز أنه يقول: ما تضحي به من المال أفضل من أن تتصدق به هكذا. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الأضحية على الصدقة في هذا الموقف، فإنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. لكن قد يأتي شخص فيقول: لماذا لم يضحي أبو بكر وعمر؟ أجيب: حتى لا يظن وجوبهما، وسيأتي الخلاف في هذه المسألة. قال: والتضحية أفضل من الصدقة بقيمتها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آثرها على الصدقة وليست واجبة. وليست واجبة. وأما قوله وليست واجبة فليس باتفاق، لأن قوله وليست بواجبة هذا هو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعي، وهو قول للمالكية، ولكن الحنفية وبعض المالكية يرون أنها واجبة، والذين يقولون بوجوبها يستدلون بالحديث الذي أوردته قبل قليل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ساعة من المال، يعني عنده غنى، ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، أي فليعتزلنا. قالوا: فهذا يدل على ماذا؟ على الوجوب، لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولم يضحي ثم يرتب عليه حكما آخر فلا يقربن مصلانا، معنى هذا أنه ارتكب خطأ، وهذا الخطأ الذي قصر فيه هو أنه لم يؤدي الواجب، والواجب هنا إنما هي الأضحية. وأما الجمهور ومنهم الحنابل الذين ندرس كتابهم فيقولون إن الأضحية سنة وليست بواجبة، وسيذكر المؤلف أدلة ذلك. قال رحمه الله: وليست واجبة، لأنه روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا. إذا روي أيضا عن أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وبلال أيضا وكذلك أيضا أبو مسعود البدري وروي عن جمع من التابعين إلى جانب الإمامين أحمد والشافعي وهي رواية للمالكية أو القول المشهور لهم إلى أن الأضحية سنة وليست بواجبة واجبا، يعني خشية أنهم لو داوموا على ذلك لظن الناس أن الأضحية واجبة وهناك من يقول بوجوبها. قال وروت أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي. انتبهوا أيها الإخوة لهذا الحديث، الحديث هنا إذا دخل العشر هو يفهم منه ما يدل على عدم الوجوب، ولذلك المؤلف أورده ولم يعلق عليه فسنعلق على محل الشاهد. قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. هذا حديث أخرجه مسلم في صحيح وهو حديث صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي أي أن يذبح أضحيته فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وفي رواية فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، وفي بعض الروايات حتى يضحي أي حتى يفرغ من أضحيته. الشاهد هنا إذا دخل العشر الأواخر وأراد أحدكم أن إذا أراد العشر إذا دخل العشر يعني العشر الأولى من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، محل الشاهد والدلالة على أن الأضحية ليست بواجبة قالوا أنه قيد ذلك بالإرادة وأراد أن يضحي، والإرادة قابلة لأن تفعلها ولك ألا أن تفعلها، تقول أريد أن أسافر وتقول أريد أن لا أسافر، أريد أن آكل وأريد أن لا آكل وهكذا. إذن إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فعلق ذلك بالإرادة، معنى هذا مفهوم أن من لا يريد أن يضحي فإنه لا يأخذ، ولو كانت الأضحية واجبة لما قيد ذلك بالإرادة، فكونه قيدها بالإرادة دليل على أن الأضحية ليست بواجبة. هذا دليل الذين يقولون بأنها غير واجبة أو دليل من أدلتهم، أما الذين قالوا بأنها واجبة فقد ذكرته لكم، ما من أحد له سعة من المال لا يضحي، ما من أحد له سعة يعني من المال لا يضحي فلا يقربن مسجدنا. نعم. قال وقال القاضي رحمه الله هذا نهي كراهية، هذا يعني فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، يقول النهي هنا ليس للتحريم وإنما هو للكراهية، والصحيح أن الإنسان لو أخذ من شعره أو من بشرته شيئا فلا تفسد أضحيته لأنه لا علاقة له بذلك، ولكنه ارتكب أمرا مكروها. قال هذا نهي كراهية لا تحريم، بدليل قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي، متفق عليه. يعني ومما لا يحرم عليه هو أخذ الشعر، هذا هو مراده، والمراد هنا الهدي الذي يرسل، وأما بعد أن يحرم الإنسان بالحاج فإنه إذا بقي على نسك فليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وهذا في الحقيقة أمر ممنوع ومعروف، وهو إنما يحصل ذلك بعد أن يتحلل التحلل الأول بالنسبة لماذا للحج، حينئذ يأخذ بأن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر، حينئذ له ذلك. ومن العلماء من يرى أنه برمي جمرة العقبة يحصل التحلل الأول. إذن ولكن ذا هذا في الهدي، والذي معنا إنما هو في الأضحية، ولذلك سيفرق المؤلف بينهما. قال ويمكن حمل الحديث على ظاهره في التحريم ولا تعارض بين الحديثين، لأن أحدهما في الأضحية الذي في الأضحية هو حديث أم سلمة فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، وحديث عائشة إنما هو في الهدي في تقليد الهدي. والآخر في الهدي المرسل، ولو تعارضا لكان حديث أم سلمة رضي الله عنها خاصا في الشعر والظفر فيجب تقديمه، فإن فعل استغفر الله تعالى ولا فدية عليه. وتعلمون أيها الإخوة بأنه مع المنع منع من يضحي من يريد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، فإنه لو اعتمر في ذاك الوقت فإنه يحلق أو يقصر شعره لأن ذاك نسك، ولا يعترض عليه بكونه يضحي لأن هذا أمر مستثنى. ولكن المراد بالنهي من لم يكن متلبسا بنسك.